هل يجوز تهنئة المسيح في أعيادهم؟ نحن نعلم أن النصارى على باطل ولا يجوز تهنئتهم بأعيادهم، وهذا نقل فيه جمع من العلماء الإجماع على أنه لا يجوز تهنئة غير المسلم بما يعرف عندهم بأعيادهم، لأن الأصل فيها أنها باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. وقد تكلم في ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وقال إن أقل أحوال الذي يهنئ هؤلاء بأعيادهم أنه يرضى بباطلهم، وهذا إن لم يكن كفرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو على الأقل كبير من الكبائر. ويراجع في ذلك فتاوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، فإنهما نقل هذا القول برمة عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وأقراه وبين أنه من الكبائر.